الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله كتاب الطهارة، قال باب الوضوء، ثم قال رحمه الله ومسح كل رأسه ثم أذنيه. وفين التثليث؟ قال وتثليث الغسل والمسح، ويأخذ الشاك باليقين، ومسح كل رأسه ثم أذنه، فإن عصر رفع العمامة كمل بالمسح عليها، وتقليل اللحية الكثة وأصابعه، وتقديم اليمين، وإطالة غرته وتحجيله، والموالاة وأوجبها القديم، وترك الاستعانة والنفض، وكذا التنشيف في الأصح، ويقول بعده أشهد أن لا إله إلا الله. طويل مش هينتهي، تفضل. ويقول بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وحذفت. خلاص يا ابني انتهينا، هذا آخر السنن، هو الدعاء. في شيء ثاني؟ آخر سنة الدعاء. في ثاني؟ وينها؟ هو يقول حذفت دعاء الأعضاء، إن كل عضو في الأنف دعاء وفي المضمضة، كل هذا باطل، حديث باطل. النووي يقول أنا حذفت ذلك من أجل أنه إيه؟ لا أصل له. طيب. قال وتثليث، نعم، قال وتثليث الغسل والمسح. والتثليث ورد عن حديث علي بن أبي طالب في السنن، وفي صحيح، وأيضا في صحيح مسلم، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه، أنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، وهو من فعله توضأ ثلاثا ثلاثا، توضأ ثلاثا ثلاثا، ثم قال هذا من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه. قال غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وتثليث الغسل، واذا وحديث ابن ابي طالب في السنن توضا ثلاثا ثم اخذ الماء فشرب قائما، فقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا نحو وضوئي هذا، وشرب قائما، ولا انكلن باناس يعني ينهون الناس او يمنعون الناس من الشرب قائما. قال وتثليث الغسل والمسح، يعني وتثليث المسح، يقصد بذلك يعني يقول والسنة تثليث مسح الرأس، والسنة تثليث مسح الرأس. وقد استدلوا على ذلك بحديث في السنن عن عثمان إجمالا، طبعا مولى عثمان قال قد توضأ عثمان أوتي بتور فيهما فتوضأ ثلاثا ثلاثا، فهنا الاستدلال بالعموم، توضأ ثلاثا ثلاثا، لما توضأ ثلاثا ينزل تحتها أركان الوضوء، صح؟ الوجه واليدين والرأس والرجلين، إذا الرأس ده نزل تحت عموم قوله إيش؟ توضأ ثلاثا على العموم. وقد ورد حديث ضعيف بأنه توضأ فمسح على رأسه ثلاثا، هذا يعني الحديث هذا جاء مصرح به في التثليث بالمسح لا على العموم، وهذا في سنن أبي داود. وهذا الحق أنه فيه نكارة، لما؟ لأن كل الأحاديث التي جاءت عن عثمان وأعلاها التي في الصحيحين لم يذكر مسح الرأس ثلاثة، ما هو إلا ما جاء موهما في سنن أبي داود قال توضأ ثلاثا، توضأ ثلاثا، فأدخلوا الرأس تحتها على العموم. طبعا هو هذا دليل، ودليل آخر وهو القياس، ودليل آخر والقياس، قالوا لأن الرأس كالوجه، الرأس كعضو من أعضاء، عضو من أعضاء الإيش؟ الوضوء. وقد توضأ سلم ثلاثا ثلاثا، وقال من زاد أو استزاد فقد ظلم. وطبعا هذا فيه نظر في مسألة من زاد أو نقص، ففيه نظر لتفسير كلمة من زاد أو نقص فقد ظلم، فالنقصان أن السلام توضأ مرة ومرتين ومرتين، لها تفسير آخر. الغرض المقصود هم يستدلون بذلك على إيش؟ على المذهب، وهو المسح ثلاثا في الرأس. والصحيح الراجح في ذلك أنها ليست بسنة. المذهب أن السنة مسح الرأس ثلاثا كعضو من أعضاء الوضوء قياسا عليه وللأدلة دي. لكن الوجه صراحة موجودة، ولأن حديث عثمان رضي الله عنه أنه توضأ إيش ثلاث، لكن حديث عثمان في الصحيحين مسح رأسه مرة، وحديث عثمان أيضا في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أقبل بهما وأدبر مرة واحدة، فهذا الأصل. قال ومسح كل رأسه، ولأن المذهب عندنا يقولون يكفي في المسح بعض الرأس، واستدلوا على ذلك من الآية ومن الدليل، ومن الآية قال فامسحوا برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم، فالباء عندهم للتبعيد، وقلنا الأصح أنها على الالتصاق، لكن هو الباء للتبعيد. وأيضا بحديث المغيرة بأن سلم مسح على العمام، مسح على مقدم الرأس الناصية وأكمل على العمام، قالوا فقد هنا يبين أن الاكتفاء ببعض مسح الرأس يجزئ. ثم قال ومسح كل الرأس هو السنة، لحديث عبد الله بن زيد بأنه قال فمسح سلم فأقبل بهما بيديه، أقبل بهما وأدبر، فدل ذلك على أنه استوعب كل الرأس مسحا. قال ثم مسح، قال ثم أذنيه، ثم أذنيه يعني مسح الأذنين، وهذا لحديث الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس حديث ضعيف، ولو صح يكون المعنى الأذنان حكمهما حكم الرأس، يعني لا يجب مسح الأذنين بل هو سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم الأذنين من الرأس، ولن سلم أخذ ماء جديدا فمسح به أذنيه، أخذ ماء جديدا فمسح به أذنيه، فقد قال عبد الله بن زيد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، ومسح صماغيه أيضا بماء جديد ثلاثة. وهذه فيها دلالة على سنية مسح الأذن لقوله الأذنان من الرأس، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد قال صلوا كما رأيتموني صلي، ومنها الوضوء. قال فإن عسر رفع العمامة كمل بالمسح عليها، فإن عسر مسح العمامة، وعندهم العمامة التي يصح المسح عليها غير ما ترى من هذه غطاء الرأس الكنسوة، لا العمامة عندهم هي العمامة المحنكة، كانوا يجعلونها تحت الحنكة كذا، ولأنها محكمة في الرأس فقالوا المشقة تجلب التيسير، لذلك مسح النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فهو بيقول يكفيه أن يمسح على الناصية وجوبا، ومن السنة إن أراد السنة وإن أراد زيادة الأجر يكمل على العمامة، هذا عند إيش؟ عند عسر رفع العمامة، كان يقول والسنة أن يمسح كلية الرأس يستوعب، فإن أراد أن يصل إلى هذه السنة لاستيعاب كلية الرأس ولم يستطع لتحكم العمامة في الرأس فليمسح على العمامة، وهذه المرتبة الثانية في تحصيل السنة. ودليلهم في ذلك هو حديث من المغيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مقدم رأسه ثم كمل على العمامة، قالوا وهذا تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فتكون سنة من السنن. وأيضا قال وتخليل اللحية الكثة، قول تخليل اللحية الكثة هذا كما قال علماؤنا ليس بواجب اللحية الكثة، لأن اللحية الكثة ظاهر الشعر هو الذي يأتي عليه الماء ويكتفي المرء بذلك والمشقة تجلد التيسير، لكن تخليل هذه اللحية الكثة اللي هي لا تظهر البشرة من إيش من خلفها، تخليل اللحية الكثة سنة، لحديث لأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته، وفي رواية أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماء في يده في كفه وخلل اللحية تحت الحنك، وقال قال هكذا أمرني ربي أن أخلل لحيته، وإن كان الحديث فيه كلام، الأسناد فيه كلام، لكن تخليل اللحية من المستحبات، تخليل اللحية من المستحبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته كما روى الترمذي، وروى أيضا أبو داود عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه كان إذا توضأ أخذ كفة من الماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي، والحديث كما قلنا الإسناد فيه كلام على الراجح الصحيح. قال وأصابعه، قال تخليل اللحية الكثة وأصابعه، يعني وتخليل أصابعه، تخليل الأصابع، إذا كان الإنسان بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما وخلل الأصابع، في حديث لقيط ابن سابر قال تخليل الأصابع سنة وهذه لما تكون سنة؟ من أجل التنظيف، كمال التنظيف. لكن إذا كنت تتوضأ وعلمت يا غالب الظن أن الماء وصل إلى يدك، لا يجب عليك التخليل. لكن إن كان في إصبعك، إن كان في إصبعك خاتم والخاتم محكم على إصبعك، وجب عليك تحريكه، وجب عليك تحريكه حتى تتأكد أن الماء وصل إلى البشرة. وهنا التخليل صار واجبا، ولذلك علماءنا يقولون التخليل سنة. فإن منع وصول الماء شيء من الوسخ وجب التخليل هنا، لم يكن سنة بل يجب التخليل. لكن نقول هذه المرأة التي تطع المناكير في أظافرها، أو هذا ما اسمه النقاش صح، إذا وقع عليه اللون البوية، لو وقعت عليه لا يصح وضوء مع وجود هذا، لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة. ولذلك علماء يقول التخليل، تخليل الأصابع اليد وأصابع الرجل سنة، إلا أن يجتمع الوسخ في قدمه، فهنا يجب التخليل لوصول الماء إلى البشرة. نقف عند هذا ويبقى الباقي إن شاء الله تقديم مين، حتى لا نطيل على الإخوة العزيزين يصلوا. أنا شايف حتى الإخوة أنفسهم يروا في أنفسهم عجلة يريدون الصلاة. ممكن يكون واحد مستعجل، لكن الذي ينتظر الصلاة هو في صلاة، وهو كلما جلس والملائكة تحفه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، يتعجل على قطع دعاء الملائكة له، عجيب هذا. لكن حتى لا نضيق على الناس ولا نحجر واسعا لعل الناس ينشغلون بشيء، لكن هم أخذوا حق طلبة العلم، مع ذلك طلبة العلم يرتضون لأنهم من العصر الموجودين. جزاكم الله عنا خير.